بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب البيات، يعني الهجوم ليلا على المشركين، فقد يصاب بعض من نهي عن قتلهم. لما بوب باب النهي عن قتل النساء والصبيان وذكر الأحاديث الدالة على هذا النهي والتحريم، ذكر هذا الأمر وهو أنه قد يصاب في القتال ليلا أو في كل نوع من القتال يقاتل به الكفار يعم إتلافه، يحصل تلف عام، فقد يصاب بعد من نهي عن قتلهم من النساء والصبيان، فما الحكم في ذلك؟ هل ينهى عن هذا النوع من القتال أم يؤذن فيه طالما لم نقصد النساء والصبيان والعميان ومن نهي عن قتلهم؟ قال: عن ابن عباس قال: أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم منهم. زاد عمرو بن دينار عن ابن عباس: هم من آبائهم. متفق على صحته. رواه البخاري في باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، وفي رواه مسلم في باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. قال: يبيتون أي يهجم عليهم ليلا، يقال بيتهم العدو إذا جاءهم ليلا. وهذا الحديث ظاهر وصريح في أن من قتل من النساء والصبيان في البيات في الهجوم الليلي الذي لا يرى معه الصغير من الكبير، وكما ذكرنا في كل نوع من القتال يعم فيه التلف كالضرب بالمنجنيق، الطرق الحديثة بقى القصف بالصواريخ وبالمدافع والطائرات، يحصل فيه يعني قتل لبعض من نهي عن قتلهم، فطالما لم يتميزوا ولم يقصدوا منا، لم نتعمد قتل النساء والصبيان، فلا حرج على المسلمين فيما وقع من ذلك، ولا دية ولا كفارة ولا شيء. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق غارين في نعمهم بالمريسيع، فقتل المقاتلة وسبى الذرية. متفق على صحته. الإغارة الهجوم فجأة، وكانوا قد بلغتهم الدعوة، غارون وأغار على بني المصطلق غارين يعني غير منتبهين غافلون، وهم غافلون. أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. يعني في أول الإسلام لا أقصد أنه منسوخ، بل كان قبل أن ينتشر الدين وتبلغ الدعوة الآفاق، فلا يلوز أن يقاتلهم حتى يدعوهم إلى الإسلام. فأما إذا انتشر الإسلام وعمت الدعوة جميع الناس وصلتهم دعوة الإسلام وعرفوا على ما يقاتلون، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يلزم الدعوة قبل القتال ويلوز الهجوم عليهم فجأة. قال الإمام البغوي: وفيه دليل على جواز البيات وقتل أهل الشرك على الغرة والغفلة، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم، وأن النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم في حال التميز والتفرد. يعني إذا كان هناك مدرسة أطفال، مدرسة نساء، حافلة نساء، لا يلوز أن تقصد بالقتل. قال: وكذلك إذا كانوا في حصن جاز نصب المنجنيق عليهم. المنجنيق ده آلة ترمي بالحجارة المحماة زي المدافع في وقتنا الحاضر يعني. لكن طبعا هي كانت آلة قديمة يعني، يعني يجعلونها حجارة محماة يجعلونها في مثل الرافعة ويرمون بها ترمي مسافات بعيدة. قال وجاز نصب المنجنيق عليهم والرمي إلي الرمي إليهم بالنار وتغريقهم، فقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة، يعني هو يعني نوع من أنواع المنجنيق. وسن الغارة على بني المصطلق غارين، وأمر بالبيات والتحريق، فإن كان فيهم مسلمون أسارى أو مستأمنون فيكره أن يفعل بهم ما يعم من التحريق والتغريق ونصب المنجنيق، إلا أن يكون في حال التحام القتال والخوف منهم على المسلمين فلهم أن يفعلوا ذلك. هذه أصل مسألة التطرس التي يذكرها كثير من المعاصرين اليوم، بمعنى أنه الأصل أننا نمتنع إذا كان فيهم أسرى مسلمين، إذا كان فيهم أسرى مسلمون أو من كانوا عهدوا من الكفار، فلا يجوز لنا أن نرمي. يكره هنا ليس كراهة التنزيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. قال غير واحد من السلف معرة إثم، أن تصيبكم منهم معرة بغير علم، فهذا لو أنهم أصابوهم لأصابهم إثم، فلذلك كف الله عنهم ذلك. إلا أنه عندما يخاف على المسلمين منهم لأن المصلحة تكون راجحة وهناك مفسدة ومخاطر من أن يهجم الكفار على المسلمين، إذا لم يرموهم بما يعم إتلافه أو يتجرأوا على المسلمين فيحصل هزيمة للمسلمين، فهنا يجوز ولا يكره. واشترط بعض العلماء أن تكون المصلحة المتيقنة هذه قطعية متيقنة وكلية لعموم المسلمين وضرورية، بمعنى لا مناص عن ضرب هؤلاء الذين فيهم أسرى بما يعم إتلافه. والصحيح أن هذه الشروط حتى تكون المسألة مجمعا عليها، يعني أن الشروط ضرورية كلية قطعية حتى تكون المسألة مجمعا عليها. وأما إذا كانت مصلحة فقط حتى ولو لم تكن بهذه الأوصاف ففيه خلاف مشهور. قال ولو تترسوا بأطفالهم، تترسوا يعني يجعلوهم كالدروع البشرية كما في اصطلاح المعاصرين، يجعلوا الأطفال في المقدمة أطفال المشركين، جاز الرمي إن كان في حال التحام وإن لم يكونوا ملتحمين، فقد قيل يكف وقيل يضرب قاصدا إلى المتترس، يقول يضرب ويقصد في نفسه مش الأطفال دول، يقصد غير الأطفال. القول الثاني يكف لأنه لابد أن يصيب هؤلاء الأطفال، وهنا لا يكون حال تميز. قال يعني هو قال فإن لم ولو تترسوا بمسلم فإن لم يعلم به فرمى فأصاب المسلم فلا قود ولا لية وتجب الكفارة، وإن علمه مسلما فإن قصد الكافر فأصاب المسلم تجب الدية لأهل المسلمان والكفارة ولا قود، وإن ضرب المسلم إذا لم يتوصل إلى الكافر إلا بضربه ففي القود قولان. طبعا الصحيح أنه لا قود عليه لأن هناك شبهة، ولا توصل إلى قتل الكافر إلا بقتل المسلم هو القصاص، ذلك على تحريم ذلك، إن هو في مسلم مش هيوصل للكافر إلا أنه يضرب المسلم ويقتله. تفجيرات المعاصرة بلا شك التي يقتل فيها مسلمون من هذا النوع، يقول مش حاضر أوصل لكافر إلا لو ضربت به المسلم وقتلته. فبيقول فيه قولان في وجوب القواد، فيه قولين في أنه قصاص طالما أنه علم أنه مسلم و يعني لم يكن مضطرا إلى ذلك. لذلك يقول إن الكلام هنا على إذا لم يكونوا ملتحمين، إذا لم يكن هناك التحام وخيف على المسلمين، إذا خيف على المسلمين ففي هذه الحالة يجوز الضرب، ولأن المصلحة الضرورية الكلية القطعية أنه يقتل مسلمون، ولا بد يعني إذا لم نضرب هؤلاء الكفار سوف يستمرون في هذا إلى أن يقتلوا المسلمين المقاتلين المدافعين عن الإسلام. فقتل مسلم أسير أولى وأهون وأقل شرا من قتل مجموعة المسلمين المقاتلين عن الدين، والله أعلم. لكن إذا لم يكن هناك التحام ولا ضرورة، وعلم بوجود المسلم ولا يتوصل لقتل الكافر إلا بقتل المسلم، لم يجوز ذلك. والكلام على أن هذا عمد يجب به القصاص، أو أنه خطأ أيضا وتجب به الدية والكفارة على التفريط، أنه وقع منه تفريط في ذلك، فهذا فيه الخلاف الذي ذكره. باب الشعار في الحرب. عن ثلاثة من الأكوع قال: كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم أمت أمت، ويروى كان شعار النبي صلى الله عليه وسلم يا منصور أمت. الحديث أخرجه الحاكم وإسناده حسن، صححه الذهبي، صححه الحاكم وفقه الذهبي. ويا منصور أمت أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه منقطع. قال الإمام: إذا وقع البيات واختلط المسلمون بالعدو، إذا وقع الهجوم الليلي، قال: واختلط المسلمون بالعدو، فيجعل الإمام للمسلمين شعارا يقولونه يتميزون به عن العدو، زي كلمة السر في اصطلاح المعاصرين، ليعرف المسلمون من الكفار فلا يؤدي الظلام إلى قتل بعض المسلمين. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بيتكم العدو فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وإسناده حسن، وذكره ابن كثير عن أبي داود والترمذي وقال: هذا إسناده صحيح. روي عن ابن عباس أنه قال: حاميم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والرجح أن كل حرف منها الحاء والميم هي من حروف أسماء الله عز وجل كما ذكرنا في الحروف المقطعة قبل ذلك. فكأنه حلف بالله تعالى أنهم لا ينصرون، وقد قال أهل التفسير مثله في حواميم القرآن. قال أبو عبيد: كأن المعنى اللهم لا ينصرون. وعن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال: هو إخبار معناه الله أعلم لا ينصرون، ولو كان دعاء لكان مجزوما. وسمعت من يروي حمى أي قضي وقدر، الصحيح طبعا هو حاميم. وروي عن سمرة ابن جندب قال: كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن. فيه من رواية الحسن عن سمرة وهي رواية ضعيفة. وعن إياس بن سلمة عن أبيه قال: غزونا مع أبي بكر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت. أخرجه أبو داود وسنده حسن وصححه الحاكم. وأخرجه أحمد الدارمي من حديث أبي عميس عن إياس بن سلمة ابن أكوع عن أبيه قال: بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه، فكان شعارنا مع خالد بن الوليد أمت يعني أقتل، وإسناده صحيح. باب تحريق أموال أهل الشرك، جواز ذلك. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، وهي البويرة، اسم النخل والحدائق والبساتين اسمها البويرة مكان. هذا حديث متفق على صحته. وقال وزاد رواه البخاري ومسلم وزاد عن هذه الرواية: فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله الآية، يعني أذن الله في ذلك شرعا، فهذا ليس منهيا عنه على جهة الإطلاق، ولكن ينهى عنه ما لم تكن مصلحة للقتال. قال: اللينة من النخل، من النخيل ما خلى البرمي والعجوة، تسميه أهل المدينة الألوان. قال الإمام: اختلف أهل العلم في قطع أشجار أهل الحرب وتحريق أموالهم وتخريب دورهم، وفي تأويل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب قوم إلى جوازه نكاية لهم استدلالا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكرهه أحمد إلا من حاجة، والكراهية لأجل ما ورد عن أبي بكر. وقد ذكرنا هذا الحديث المرة السابقة، النهي عن تقطيع الشجر المثمر وتخريب العامر، ولكن في انقطاع يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر. قال: وذهب قوم إلى أنه لا يجوز، وهو قول الأوزاعي، واحتج بأن أبا بكر نهى عن قطع الأشجار وتخريب العامر، وتأول من كرهه الحديث على أن أشجار بني النضير كانت في مقاتل القوم، فأمر بقطعها ليتسع مكان القتال. وتأول الشافعي نهي أبي بكر عن قطع الأشجار على أنه كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعد لهم فتح الشام، فأراد إبقاءها لأهل الإسلام. فأما تحليق الكافر بعدما وقع في الأسر وتحليق المرتد، فذهب عامتهم إلى أنه لا يجوز. يعني تحليق الأموال شيء، وتحليق البشر شيء آخر، لا نتعمد حرق البشر، كافر أو مرتد، كافر أصلي أو مرتد. قال: إنما يقتله بجز الرقبة، بقطع الرقبة، لما روي عن حمزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية وقال: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار. فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. حديث أخرجه أبو داود وإسناده قوي، أخرجه في باب كراهية حرق العدو بالنار. وثبت النهي في الصحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس، فلا يعذب بالنار إلا رب النار، حديث ثابتة صحيحة تدل على تحريم تحريق الإنسان بالنار بل والحيوان كذلك. ها؟ القذائف زي رمي المنجنيق، نحن لا نقصد الكلام على التحريق أن واحد يولع في واحد عمدا، ولكن يقتلهم يرميهم، زي ما في فرق بين الرمي بالنار، زي ما قال: جاز نصب المنجنيق عليهم والرمي إليهم بالنار، ليفروا ليتركوا المكان. لكن إذا قتلنا أحدا بعدما وقع، أمسكنا واحدا بعدما وقع في الأسر، لا يجوز أن نحرقه. أثناء القتال يمكن الرمي بالنار. قال: ولو قتلونا على خيلهم فوجدنا السبيل إلى قتلهم بعقر دوابهم فعلنا، يعني ممكن نقتل الدواب إذا كانت هناك مصلحة لقتلهم في ذلك. فقد عقر حنظلة بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أحد، حنظلة بن الراهب اللي هو غسيل الملائكة، عقر بأبي سفيان بن حرب يوم أحد، فاكتسعت به فرسه فسقط عنها، فجلس على صدره ليذبحه، فرآه ابن شعوب فرجع إليه فقتله، واستنقذ أبا سفيان من تحته. سبحان الله، يعني أنقذ أبو سفيان في اللحظة الأخيرة، وقتل حنظلة غسيل الملائكة. عقر فرسه أي عرقبها. الأثر هذا فيه بعض الضعف، وعلاه شداد بن الأسود وهو ابن شعوب وهي أمه بالسيف فقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة. فسألوا صاحبته زوجتها يعني، فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، إسناده صحيح. قوله قال: ولو أدركونا وفي أيدينا أموال لنا أو لهم استولينا عليها، بقت ملك المسلمين، جاز تحريقها وإتلافها إن لم يكن حيوانا. وإن كان حيوانا لنا أو لهم، أو وقف الفرس على صاحبه فاختلفوا في عقرها، فرخص فيه قوم لئلا يظفر به العدو. يعني ممكن قتل الدواب إذا توقف الفرس ولم يستجب، سوف يقع في يد العدو فينتفعون به. وروي أن جعفر بن أبي طالب فجوزوا ذلك. وروي أن جعفر بن أبي طالب اقتحم عن فرس له شقراء في غزاة مؤتة فعقرها ثم قاتل القوم حتى قتل. وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي، حتى قال أبو حنيفة: لو ظفر المسلمون بدواب ومواش فعجزوا عن حملها ذبحوها وحرقوا لحمها حتى لا ينتفع بها الكفار. وذهب جماعة إلى أنه لا يحل عقرها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان إلا لمأكله. وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد. قال الشافعي: ولو جاز لنا ذلك لغيظهم طلبنا غيظهم بقتل أطفالهم. لكن قصة جعفر بن أبي طالب دليل لمن قال بالجواز. عن جرير بن عبد الله، لكن هذا طبعا إذا يعني إذا كان إن لم تكن ضرورة هذا الخلاف موجود، أما إذا كانت ضرورة فيجوز بلا شك. عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ صنم. وكان بيتا في اليمن يعبد يقال له الكعبة اليمانية. قال: فنفرت في 50 و100 فارس من أحمس، أحمس قبيلة، وكانوا أصحاب خيل، فكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، ثم قال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها، ثم بعث رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. من الرماد اللي فيها بيبقى جمل أجرب، ده بيحط له إيه أطران وشيء من ذلك يسود يعني. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على أحمس ورجالها 5 مرات. رواه البخاري في باب حرق الدور والنخيل، وفي باب البشارة في الفتوح وفضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المغازي في باب غزوة ذي الخلصة. وقال جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: وقال جرير: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ولا رآني إلا تبسم، يعني كلما استأذن أذن له وكلما رآه تبسم. متفق على صحته. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. باب الكف عن القتال إذا رأى شعار الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: كان رجل في غنيمة له، أو غنيمة مجموعة، غنيمة يعني غنم قليل، فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله سبحانه وتعالى ذلك إلى قوله: عرض الحياة الدنيا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. تلك الغنيمة. قرأ ابن عباس: السلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. والقراءة الأخرى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغزو بنا عليهم حتى يصبح فينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغر عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب، وركبت خلف أبي طلحة يردفني وراءه، وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أبا طلحة كان على فرس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فخرجوا علينا بمكاتلهم ومساحيهم. المكتل هو الأفف، والمساحي إلى الفؤوس، خرجين على عادتهم إلى الزروع المزارع. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله، محمد والخميس، محمد والله، ده حلفان قسم حلف، محمد والخميس، محمد والجيش، والجيش معه. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. متفق على صحة. والخميس الجيش سمي خميسا لأنه مقسوم على خمسة: المقدمة والساقة مقدمة والساقة المؤخرة والميمنة والميسرة والقلب. قاله الأزهري. وقال غيره لأنه تخمس فيه الغنائم. طبعا تخميس الغنائم إنما نزل في الإسلام، واليهود هم الذين قالوا محمد والخميس هو الأقرب. قال الخطبي فيه بيان أن الأذان شعار الإسلام لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم. عن ابن عصام أن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم أذانا فلا تقتلن أحدا، فلا تقتلن أحدا. هذا حديث غريب، أخرجه الشافعي، أخرجه أبو داود والترمذي، حسنه البعض. فيه عبد الملك بن نوفل بن مساحق لم يوثقه غير ابن حبان، وابن عصام المزني لا يعرف حاله، هو موافق لما قبل ذلك. فالكافر لا يصبح. الفرق بين شعار الإسلام في أمر القتال أعني، وبين النطق بالشهادة، أن شعار الإسلام علامة على إسلام من أظهره، بخلاف النطق بالشهادة فإنه يحكم به، يحكم بنطق الشهادتين بإسلام الكافر ولو علمنا أنه كافر. أما السلام فقد يسلم الكافر، الكافر قد يسلم علينا، فلا يعصم دمه بالسلام عليكم بأن يقول السلام عليكم، وإنما يعصم دمه الكافر الحرب الذي علم كفره قبل ذلك بأن يسلم، بأن ينطق الشهادتين. شعار الإسلام يجب الكف عمن أظهره حتى يتبين خلاف ذلك. لا تقولوا لمن ألقى إليكم إذا ضربته في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فلا بد أن نجعل من ألقى إلينا السلام نعامله كمسلم إلا إذا تبين لنا خلاف ذلك. كما أن دخول المسجد لا يدخل به الكافر في الإسلام، ولكن إذا رأينا مسجدا عاملنا كل من فيه أنه مسلم حتى يتبين لنا أن هناك كافر قد دخل هذا المسجد لأي سبب من الأسباب. إذا كان كافرا حربيا ودخل المسجد لم يكن ذلك علامة على أنه مؤمن أو أنه قد عهد أو أنه قد أسلم. دخوله المسجد في حالة علمنا بكفره لا يثبت له شيئا، ولكن إذا رأينا مسجدا حكمنا بأن أهل البلد الأصل فيه الإسلام، وكل من كان داخل المسجد فهو مسلم إلى أن يتبين الخلاف. وبالنسبة للأذان فهو نص في إسلام صاحبه الذي نطق به، لأنه ينطق فيه الشهادتين. وأما بالنسبة للقوم جميعا فالأصل الكف عنهم. قد يتبين أن البلد أو الأذان الذي وقع وسط أناس مسلمين وهناك أناس كفار، قد يكونوا معاهدين أو مستأمنين وقد لا يكونوا كذلك. لذلك نقول نكف عن المجموع حتى نعلم وجود كافر حربي فلا يعصمه الأذان الذي أذن به المسلم. فالعبرة كما ذكرنا في أمر الشعار أن شعار الإسلام يكف عمن أظهره عن المجموع إلى أن يتبين خلاف ذلك. وأما النطق بالشهادة فبها يثبت إسلام الكافر، ولو تبين لنا قبل ذلك أنه كافر حربي بكل طريق ثم نطق الشهادة فقد وجب الكف عنه. كافر حربي قال السلام عليكم، كافر حربي دخل المسجد، كافر حربي وقف بجوار المؤذن، لا يلزم بذلك أن يكون معاهدا ولا مسلما، لكن نكف عن القتال مراعاة لشعار الإسلام. باب الصف في القتال والتعبئة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تنزلهم منازل وأماكن القتال، أجعل هؤلاء هنا وهؤلاء هنا. عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل، يعني إذا قربوكم فأكثروا من ضربهم الكثب القرب، وقال: ارموهم إذا دنوا منكم ولا ترموهم على بعد. وقد جاء في هذا الحديث: إذا أكثبوكم يعني أكثروكم فارموهم واستبقوا نبلكم، ويروى: إذا أكثبوكم فارموهم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. والنبل السهام العربية، وهي لطاف ليست بطوال كسهام النشاب، والحسبان أصغر من النبل، وهي التي يرمى بها على القسي الكبار في مجال من الخشب، واحدها حسبانة، أنواع من السهام. وروى عبد الرحمن بن عوف فقال: عبأنا النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ليلا، يعني يصفهم ويجمعهم مع بعضهم، والله أعلم. عن البراء بن عازب قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم أو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزمهم، قال: فأنا والله رأيت النساء يسندن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات، وأسوقهن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن، ونساء الكفار، لأنهن كنا يجرين فارتفع ذو النساء اللي بيخدمنا جيش الكفار، فأسوقهن ليجمع ساقيا. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما كانت المعتاد في الجاهلية أن اللي يأخذ حاجة الغنيمة اللي بيأخذها دون قبل تقسيم، فعادت كان فيهم، فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات، ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات. عايز أطمئن أعمدة الإسلام، إن هدمت أم لا. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، إن الذي عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. هذا من حكمة الله عز وجل، أنه كان الأحسن أن لا يجيبوه أولا وثانيا وثالثا، ثم تأتي مرة واحدة ودفعة واحدة بغمه وإصابته بما يسوءه. وبعدين الرسول ما كانش نهى في المرة، ما كانش نهى عن الإجابة بعد أن قال: أما هؤلاء فقد قتلوا. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يقول: أنا ما أمرتش بها ولكن أنا مش زعلان. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، عزة. قال: إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا حديث صحيح رواه البخاري. تخطفنا الطير يقول: إن رأيتمونا وقد ولينا منهزمين فاثبتوا أنتم. تقول عرب فلان ساكن الطير إذا كان وقورا ركينا ثابت الجأش، قد طار طير فلان إذا طاش وخف، فلا تبرحوا أي لا تفارقوا مكانكم. قال الله عز وجل عن ابن يعقوب فلن أبرح الأرض، يريد الإقامة. وقوله سبحانه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين عن موسى عليه السلام، أي لا أزال سائرا. قال الإمام فالأول ملازمة المكان والثاني ملازمة السير. وقوله أوطأناهم أي غلبناهم وقهرناهم. رأيت النساء يسندن يعني معناها صعدن في الجبل. قالوا أسند الرجل في الجبل إذا صعد فيه، والسند ما ارتفع من الأرض. الحرب سجال يريد مرة لنا ومرة علينا. وأصل أن المستقيين بالسجل بالسجل والدلو يكون لكل واحد منهما سجل، سجل يبقى دلو، فيبقى الحرب سجال دلو لك ودلو لصاحبك. عن براء بن عازب وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفافهم حسرا، فأتوا قوما رماه جمع هوازن وبني نصر، وما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب يقود به، فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صف أصحابه. هذا هو الشاهد، الصف والتجمع من أجل قوة القتال المشركين. هذا حديث متفق على صحته. أخفافهم ويروى أخفاؤهم جمع خف وهو الخفيف، يعني الذين كانوا حدفاء عهد بإسلام ونحو ذلك. والحسر جمع حاسر وهو الذي لا سلاح له. رشقوهم أي رموهم. أقول قولي هذا، استغفر الله. حكم من يموت من المسلمين خلال عملية استشهادية في فلسطين والعراق. بالنسبة إلى إذا كان هذا من المجاهدين الذين يريدون قتل الكفار، إذا كانوا كفارا فهذا إن شاء الله شهادة لهم. وأما من كان من المسلمين في وسط هؤلاء أو مختلطا المسلمين بالكافرين فلا يلوز قتل هؤلاء، كما ذكرنا العمليات المسمى بالانتحارية أو الاستشهادية لا يصح أن تفعل في وسط جمع بين المسلمين والكافرين، لأن أولا لا ضرورة لذلك، ثم إذا كان لا يتوصل إلى قتل كافر إلا بقتل مسلم بلا يعني مصلحة ضرورية وكلية قطعية، فالأصل عصمة دم المسلم. فلذلك نقول قد قتل هؤلاء مظلومين، حتى لو كانوا غصاة أو فساقا قد قتلوا مظلومين، إلا من كان مشاركا للكفار في قتالهم للمسلمين فهو واحد منهم. بلا تردد أن من كان أظهر الإسلام ثم حمل السلاح على المسلمين في صف الكفار فهو واحد من الكفار. والصحيح أنه قد خرج من الملة بذلك وارتد عن الإسلام بقتاله مع الكفار. ولو حتى كان يمكن أن يكون متأولا فهذا قد يمنع من تكفيره ولا يمنع من قتله، لأن المسلمين لا يطلب منهم أن يكفوا عن العدو إذا وجد فيهم من تكلم باسم الإسلام وقاتل في صف الكفار. أما من يضرب الأسواق والمساجد ونحو ذلك و يعني يعمم القتل بهذه الوسائل في المسلمين، فضلا أن تكون غالبية من يكون مسلمين فهذا أمر محرم لا يجوز، ومن يقتل بذلك فقد سمعتم الكلام على وجوب القصاص عليه على خلاف. إذا أراد قتل كافر فلا يصل إليه إلا بقتل مسلم، ففيه القولان في وجوب القصاص وعدم وجوبه، والأرجح عدم وجوبه. الذي يعين الكفار على قتال المسلمين يستحق مثل جزائهم. ما كفارة أو عقاب الحامل التي أجهضت نفسها في 3 أشهر أم تكن تعلم أنه حرام؟ السبب الإجهاض أنه كان يوجد شجار بينها وبين زوجها وصل حد الطلاق، عليها الدية، دية الجنين 5 من الإبل والكفارة صيام شهرين متتابعين. طالما أنزلت جنينا له شكل إنسان وتخليق إنسان، وهو غالبا يتم ويظهر جدا في أقل من 2 شهر، ف3 أشهر يظهر بوضوح جلي وجود الإنسان في هذا الجنين، شكل الإنسان في هذا الجنين. هل يجوز صرف زكاة المال للأقارب ذوي الحاجة لإعانتهم على الزواج إذا كانوا فقراء سواء أقارب أو غير أقارب، ويصرف لهم الإعانة للزواج إنهم يحتاجون إليه؟ الزكاة يعطى منها الفقير إذا كان محتاجا قدر حاجته، يبقى قدر الحاجة، حاجة الفقير، لا يأتي يعطيه مثلا أموالا طائلة ليأتي بكماليات وتحسينات. كان السلف يذمون من أتى بها، مثلا ستر الجدران، مثلا يجيبوا ستائر طويلة جدا، يجيبوا بقى نجف وسجاد وأشياء من ذلك مع عدم الحاجة إلى ذلك، لكن يأتي بالأساسيات. إذا كان يعطيه ما يأتي بحاجته الأساسية فلا بأس. ايه في المحل حكم من يطلق لحياته وابوه يرفض يعترض ويمنعه ويهدده بطرده من البيت؟ يجد مأوى في اي مكان اخر فلا يسمع لابيه في معصية الله، وليس بمكره، حتى اذا لم يجد مأوى فهذا ينظر فيه، لكن الاصل انه يخرج من البيت وسوف يجعل الله له مخرجا. شرعية الحصول على تأشيرة الدخول للسعودية باسم عامل أو أي طريقة أخرى والحج بها دون الرجوع إلى الحج الرسمي؟ هو بقى في حج، الحج الرسمي هو الحج الذي أمر الله به في كتابه، فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يجعل الله عز وجل لأحد أن يستأذن في شأن الحج. هل هناك صلاة رسمية وصلاة غير رسمية؟ في صيام رسمي وصيام غير رسمي؟ دي ركن أركان الإسلام. فكذلك أذنوا في الحج أو لم يأذنوا، الله المستعان. لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا متصور خصوصا في غير العرب وفي قوم جهال كثيرين لم يعلموا القرآن ولم يفسر لهم ولم يبين لهم، فهذا يتصور أن يكون جاهلا، إلا من صرح بأنه يعبد غير الله فإن هذا قد نقض أصل كلمة التوحيد. من قال عن القبور أنها آلهة أو قال عن أصحابها أنه يعبدهم، فإن هذا لا يتصور أنه يكون قد قال لا إله إلا الله، لكن المتصور أنه يجهل أن الدعاء عبادة وأن الذبح عبادة، ويفعل ذلك على جهة التكريم للأولياء، ولا يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم دليل يخالف ما عليه، فهذا إذا بلغته الأدلة وهي أدلة قطعية، قطعية الثبوت والدلالة، لم يكن هناك عذر. وإذا وجد نوع تأويل أزيلت الشبهة وأقيمت الحجة، فعند ذلك بعدها يكفر وتثبت ردته.